الدرس الثالث والعشرون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف شهاب الدين بن النقيب المصري رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ووالدينا والمسلمين، ونفعنا الله بعلومه في الدارين آمين. قال: باب صلاة التطوع. أفضل عبادات البدن الصلاة، ونفلها أفضل النفل، وما شرع له الجماعة وهو العيدان والكسوفان والاستسقاء أفضل مما لا يشرع له الجماعة وهو ما سوى ذلك، لكن الرواتب مع الفرائض أفضل من التراويح. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب صلاة التطوع. التطوع يعني النفل، والنفل هو الزيادة في اللغة لزيادته على الفرائض، وأيضا يقال له السنة والمندوب والمستحب والمرغب فيه والحسن، وهو ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام، وحكمه أن فاعله يثاب إذا فعله ولا يعاقب تاركه. والمراد بصلاة التطوع كل صلاة طلبها الشارع ما عدا الصلوات الخمس، غير الصلوات الخمس، هذا كله تطوع أو نفل. يدل لذلك ما جاء في حديث ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه، وقد سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع. طبعا تطوع يعني هو من الطاعة مأخوذ، تطوع من الطاعة يعني فعل الشيء تبرعا دون إلزام. ولا شك أن يعني صلاة النافلة لها فرض عظيم، ووردت في فضل الصلاة النافلة أحاديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، إلى آخر الحديث. فقال المصنف: أفضل عبادات البدن الصلاة، يعني أفضل من الصوم وأفضل من الحج، ونفلها أفضل النفل، ونفلها أيضا أفضل النفل. فقد جاء في الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ قال: الصلاة على ميقاتها. قلت: ثم أي؟ قال: ثم بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فسكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فسكت عن رسول الله يقول: ولو استزدته لزادني. وجاء في حديث أيضا: واعلموا أن خير أعمالكم، وفي رواية: دينكم، الصلاة. قال: وما شرع له الجماعة، يعني من النفل، وهو العيدان، يعني صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى، والكسوفان، كسوف الشمس وكسوف القمر، وصلاة الاستسقاء، أفضل مما لا يشرع له الجماعة. يعني النوافل أيضا تتفاوت فيما بينها في الفضيلة، فما شرع له الجماعة أفضل مما لم يشرع له الجماعة، لأن ما شرع له الجماعة صار شبيها بالفرائض التي تسن لها الجماعة. طبعا هذه الصلوات التي تشرع لها الجماعة يأتي الكلام عليها في أبواب مستقلة. قال: وهو ما سوى ذلك، يعني النفل الذي لا يشرع له الجماعة ما سوى ذلك، ما سوى هذه المذكورات، لكن الرواتب مع الفرائض أفضل من التراويح. يعني هذا يستثنى، وقال: ما شرع له الجماعة أفضل مما لا يشرع له الجماعة. التراويح تشرع لها الجماعة، لكن مع ذلك الرواتب أفضل منها، الرواتب مع الفرائض أفضل من صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الرواتب مع الفرائض ولم يواظب على التراويح. ومما يدل على مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الرواتب حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح، كانت ساعة لا يدخل أو لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. قال: والسنة أن يواظب على رواتب الفرائض وأكملها ركعتان قبل الصبح وأربع قبل الظهر وأربع بعدها وأربع قبل العصر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. نعم. والسنة أن يواظب على رواتب الفرائض، يعني يحافظ عليها ويداوم عليها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في الحديث. وأكملها، يعني أكمل رواتب الفرائض 18 ركعة، يعني ما عدده المصنف 18 ركعة، ركعتان قبل الصبح. وطبعا ركعتا الصبح هما آكد السنن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على فعلهما ووصى بالمحافظة عليهما. ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. ورد أيضا في فضلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وأربع قبل الظهر، يعني قبل صلاة الظهر، وأربع بعدها بعد صلاة الظهر. وقد جاء في فضلها أيضا أحاديث، منها عن أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى قبل الظهر 4 وبعدها 4 حرمه الله على النار. وأربع قبل العصر، 4 ركعات قبل صلاة العصر. وأيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4 وركعتان بعد المغرب، سنة المغرب البعدية، وركعتان بعد العشاء، أيضا لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. طبعا هذه يعني مع المؤكد وغير المؤكد. ثم المصنف هنا يبين المؤكد من هذه الرواتب. قال: والمؤكد من ذلك 10 ركعات، ركعتان قبل الصبح والظهر وبعدها وبعد المغرب والعشاء. نعم، هذا المؤكد 10 ركعات، وجاءت هذه يعني هذه الركعات في أحاديث، منها حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هذا بالنسبة للحديث 10 ركعات تقدم ذكرنا حديثه ما نعيد، وما تقدم من الزيادة ذكرنا بعض الأحاديث، يعني سنة الظهر وسنة العصر. وفي هناك حديث أنه قال: من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بنيت له أو بني له بيت في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتين بعدها، طبعا المؤكد الركعتين، وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وتقدم الحديث بالنسبة للعشر ركعات هذه ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، هذا المؤكد. وأيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، هو الحديث الذي تقدم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. إذن المؤكد بالنسبة للظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها، ورد في رواية أربع قبلها وركعتان بعدها، لكن المؤكد ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وهذا ثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأكد عليه يعني وهو أشد تأكيدا، كما في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين. نعم. قال ويندب ركعتان قبل المغرب والجمعة كالظهر. نعم، ويندب هذه أيضا راتبة طبعا غير مؤكدة مستحبة، يندب ركعتان قبل المغرب قبل صلاة المغرب، وذلك لما جاء في حديث عن أنس رضي الله عنه قال كنا بالمدينة فإذا أذن المؤذن لصلاة المغرب ابتدروا السواري فيركعون ركعتين ركعتين، حتى إن الرجل الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما. وأمر أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليهما كما في حديث عبد الله المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب، قال في الثالثة لمن شاء، يعني حتى لا تكون فريضة. نعم. والجمعة كالظهر، يعني في الراتبة أيضا يصلى قبل الجمعة وبعدها مثل الظهر، أربع ركعات قبل الجمعة وأربع ركعات بعدها، والمؤكد ركعتان وركعتان كما في صلاة الظهر. جاء في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة، هذا نص في السنة البعدية بالنسبة لصلاة الجمعة. والسنة القبلية يستدل لها بحديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء، طبعا الأذانين مراد الأذان والإقامة. وأيضا نقول قياسا على الظهر لأن الجمعة بدل عن الظهر. نعم. قال وأيضا في أثر رواه الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، يقول الخطيب الشربيني والظاهر أنه توقيف، يعني فعل ابن مسعود هذا يعني فعله اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه أمر تعبدي لا اجتهاد فيه. نعم. قال وما قبل الفريضة وقته وقت الفريضة وتقديمه عليها أدب وهو بعدها أداء. نعم. وما قبل الفريضة يعني النفل أو الراتب الذي يستحب قبل صلاة الفريضة يدخل وقته بدخول وقت الفريضة، يعني لا يصلى قبل السنة القبلية، لا تصلى قبل دخول الوقت، لا بد من دخول الوقت طبعا. وبهذا بالنسبة لسنة الجمعة القبلية يعني يصعب يعني الإنسان أن يأتي بها في هنا في الكويت، لأن الأذان الأول يؤذن يوم الجمعة قبل دخول الوقت، وهنا لم يدخل وقت السنة الراتبة، لأن وقتها يدخل بدخول وقت الفريضة، والأذان الثاني الذي يكون عند دخول وقت الفريضة عندما يصعد الخطيب على المنبر، ومن كان في المسجد جالسا لا يجوز له أن يقوم ويتنفل عندما يبدأ الخطيب بالخطبة. لكن من جاء متأخرا يعني بعد دخول الوقت فدخل المسجد بإمكانه يصلي السنة القبلية وينوي معها أيضا التحية، تحية المسجد. فما قبل الفريضة من النفل يدخل وقته بدخول وقت الفريضة، وتقديمه عليها أدب، يعني مستحب، يعني لو صلاها بعد الفريضة يعتبر أيضا أداء. قال المصنف وهو بعدها أداء، يعني السنة القبلية لو فعلها الإنسان بعدها بعد الفريضة تعتبر أيضا أداء. نعم. قال وما بعدها يدخل وقته بفعلها ويخرج بخروج وقتها. وما بعدها، ما بعد الفريضة يعني السنة البعدية والراتب الذي يصلى بعد الفريضة يدخل وقته بفعلها، بفعل الفريضة، ويخرج بخروج وقتها. فبفعلها حتى لو جمع تقديما، مثلا صلى العشاء مع المغرب جمع تقديم، هنا يصلى السنة البعدية بالنسبة للعشاء بعدها مباشرة حتى النوافل الأخرى. إذن يدخل وقته بفعل الفريضة ويخرج بخروج وقتها. طبعا إذا خرج الوقت تكون قضاء. نعم. قال وأقل الوتر ركعة وأكمله 11 ويسلم من كل ركعتين، وأدنى الكمال 3 بسلامين، يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، والمعوذتين. نعم. شرع في بيان صلاة الوتر قال وأقل الوتر ركعة، هذا هو الأقل، يعني حتى لو لم يصلي سنة العشاء البعدية، يعني صلى العشاء وصلى الوتر، الوتر هنا صحيح، و يعني حتى لو لم يتقدمه سنة العشاء، وأكمله 11، 11 ركعة أكمل الوتر. وإذا صلى يعني 11 أو أقل يسلم من كل ركعتين، يسلم من كل ركعتين، فينوي يعني بهما ركعتين من الوتر، في كل ركعتين ينوي ركعتين من الوتر. والوتر أيضا سنة مؤكدة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، وأيضا حث عليه وأكده، وأحاديث كثيرة تدل على ذلك، مثل حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل. طبعا واحدة هو الأقل. وأدنى الكمال 3، بالنسبة للوتر أدنى الكمال 3 ركعات بسلامين، يعني يصلي ركعتين فيسلم ثم يصلي ركعة ويسلم، وهذا أفضل من الوصل بسلام واحد. نعم. ويقرأ فيهما في الأولى، يعني في الركعة الأولى من الوتر، إذا صلى يعني إذا صلى 3 ركعات يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، يقرأ هذه السورة، وفي الثانية يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثالثة يقرأ بعد الفاتحة قل هو الله أحد والمعوذتين، هذا أيضا مستحب. وإذا صلى أكثر من 3 ركعات، صلى مثلا 11 أو 7 أو 5، يجعل هذه القراءات في الأخير، في الركعات 3 الأخيرة. قال وله وصل 3 والـ11 بتسليمة، ويجوز بتشهد وبتشهدين في الأخيرة والتي قبلها وبتشهدين أفضل، فإن زاد على تشهدين بطلت صلاته. نعم. وله وصل الثلاث، يعني إذا صلى الوتر ثلاث ركعات له أن يوصلها بدون تسليم، يصلي الثلاث ركعات، وكذلك الإحدى عشرة ركعة وما بينهما، يعني إذا صلى خمسا أو سبعا أو تسعا له الوصل بتسليمه، يعني في الأخير يجلس ويسلم. ويجوز بتشهد، يعني يجوز له أيضا إذا وصل بتشهد وبتشهدين في الأخيرة. هذا أيضا دل له حديث عند مسلم عن عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس إلا في آخرها. فيجوز الوتر بتشهد وبتشهدين في الأخيرة، في الركعة الأخيرة والتي قبلها، في الركعتين، في الركعة الأخيرة والركعة التي قبلها، يعني إذا صلى ثلاثا في الثالثة والتي قبلها هي الثانية، إذا صلى سبعا في السابعة هي الأخيرة، وفي السادسة التي قبلها. وكذلك قال: وبتشهدين أفضل، يعني الوصل بتشهدين أفضل من الوصل بتشهد واحد في الوتر. جاء يعني في النهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، يعني إذا صلى مثلا بتشهدين تشهد في الثانية وتشهد في الثالثة، هنا كأنه صار يشبه صلاة المغرب، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا توتر بثلاث ولا تشبه الوتر بصلاة المغرب، أوتر بخمس أو سبع أو بتسع أو بإحدى عشرة ركعة. هذا يعني فيه نهي عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، يعني لو وصلهم بتشهد واحد هنا ينتفي تشبيه المغرب الوتر بالمغرب. كذلك إذا فصل صلى ركعتين فسلم، وهذا هو الأفضل، ثم يصلي ركعة منفردة ويسلم. فإن زاد على تشهدين بطلت صلاته، يعني في حالة الوصل، في حال الوصل إذا زاد على تشهدين في حالة الوصل تبطل الصلاة، لأن هذا خلاف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثل صلى ركعتين وتشهد ثم قام، صلى ركعتين وتشهد، قام صلى ركعة الخامسة تشهد وسلم، هنا هذه الصلاة باطلة لأنها غير معهودة. كذلك لو اقتصر على تشهدين ولكن مثل تشهد في التاسعة، في الركعة التاسعة، إذا صلى مثل 11 تشهد في الركعة التاسعة وفي الركعة الحادية عشر مثلا، هنا أيضا هذه لأنها غير منقولة، خلاف المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم. أو تشهد مثلا في الركعة الثامنة، إذا صلى 11 ركعة تشهد في الثامنة وتشهد في الأخيرة في الحادية عشرة، يعني صلى ثمان ركعات وتشهد ثم أتى بثلاث ركعات وتشهد، هذه أيضا خلاف المنقول فلا تصح هذه الصلاة. نعم. قال: والأفضل تقديمه عقيب سنة العشاء إلا أن يكون له تهجد، فالأفضل تأخيره ليوتر بعده. نعم. والأفضل تقديمه، أي تقديم الوتر عقيب سنة العشاء، يعني يصلي مباشرة بعدما يصلي سنة العشاء البعدية. طبعا هذا لمن لم يثق من نفسه أن يقوم من الليل، يعني قبل الفجر. جاء يعني الحث على هذا أو ما يدل عليه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت، صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وفي رواية عند مسلم: وأن أوتر قبل أن أرقد، يعني قبل أن أنام، إلا أن يكون له تهجد، يعني الذي يقوم من الليل ويتهجد، فالأفضل أن لا يعجل الوتر، وإنما يؤخره ليوتر بعده، يعني يجعل آخر صلاته وترا. جاء هذا في حديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وفي رواية محظورة، وذلك أفضل. نعم. قال: ولو أوتر ثم أراد تهجدا صلى مثنى مثنى ولا يعيده، ولا يحتاج إلى نقضه بركعة قبل التهجد، ويندب ألا يتعمد بعده صلاة. نعم. ولو أوتر يعني عجل الوتر، صلى بعد سنة العشاء، صلى الوتر مباشرة ثم نام، وبعد ذلك استيقظ وأراد أن يتهجد، يصلي تهجدا أو يصلي نفلا، صلى مثنى مثنى، يعني وهذا الأفضل في صلاة الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، ولا يعيده، يعني إذا أوتر عجل الوتر يعني بعد العشاء ثم نام وقام من الليل وأراد أن يصلي نفلا أو تهجدا، يصلي ركعتين ركعتين ولا يعيد الوتر، لا يعيد الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. ولا يحتاج إلى نقضه، يعني بعضهم يقول أنه يأتي بركعة حتى تشفع الركعة الوتر، هذا أيضا لا يحتاج إليه، لا يحتاج إلى نقض الوتر بركعة قبل التهجد. ويندب أن لا يتعمد بعده صلاة، يعني الأفضل أن يجعل آخر صلاته الوتر، فإن فعل جاز من غير كراهة، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين من قعود وهو جالس. نعم. قال: ويندب التراويح وهي كل ليلة من رمضان 20 ركعة في الجماعة، ويسلم من كل ركعتين، ويوتر بعدها جماعة إلا لمن يتهجد فيؤخره، ويقنت في الأخيرة في النصف الأخير بقنوت الصبح، ثم يزيد: اللهم إنا نستعينك إلى آخره. ويندب التراويح، هنا شرع في بيان صلاة التراويح، قال: وهي كل ليلة من رمضان 20 ركعة في الجماعة، يعني يسن أن تصلى جماعة. سميت التراويح بذلك لأنهم كانوا يستريحون بين كل تسليمتين، وتندب أن تكون في الجماعة، تصلى جماعة، كما يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، يعني اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم، وذلك في رمضان. ويسلم من كل ركعتين في التراويح، صلى ركعتين ويسلم، للحديث المتقدم: صلاة الليل مثنى مثنى، فلو صلى 4 بتسليمة لم تصح، لم تصح الصلاة لمخالفة الوارد فيها، لأن هذه الصلاة عندما شرعت لها الجماعة صارت شبيهة بالفريضة، فلا تغير عما ورد فيها، يقتصر على الوارد، والوارد فيها ركعتان ركعتان، لأنها صلاة تطوع ليلية، ويوتر بعدها جماعة، يعني بعد صلاة التراويح أيضا يندب الوتر جماعة. إذن الوتر لا يصلى جماعة إلا بعد التراويح، لا يصلى جماعة إلا بعد التراويح، إلا لمن يتهجد فيؤخره، يعني من يصلي تهجدا بعد التراويح يؤخر صلاة الوتر حتى يجعل آخر صلاته وترا. ويقنت، يستحب يعني القنوت في الركعة الأخيرة في النصف الأخير من رمضان، ويقنت بقنوت الصبح، قنوت الصبح تقدم اللهم اهدني فيمن هديت إلى آخره، ثم يزيد عليه اللهم إنا نستعينك، هذا القنوت مروي عن عمر رضي الله عنه، اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا يزيد مع قنوت الصبح ويقوله بعده، ولو قاله قبله أيضا يجوز، يعني يأتي بهذا ثم يأتي بقنوت الصبح، لكن الأفضل أن يأتي بقنوت الصبح أولا ثم يأتي بهذا بعده. نعم. قال: ووقت الوتر والتراويح ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. نعم، ووقت الوتر والتراويح، يعني صلاة الوتر وصلاة التراويح، ما بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. طبعا ما بين صلاة العشاء يعني فعل صلاة العشاء، يعني لو قدم صلاة العشاء كما قلنا سابقا مع المغرب، يعني جمع تقديما بسبب المطر مثلا أو بسبب السفر، فيصلي الوتر بعده ويصلي أيضا التراويح بعده، فوقته ما بين صلاة العشاء، يعني ما بين فعل صلاة العشاء وطلوع الفجر، لا يصح أن يصلي الوتر قبل صلاة العشاء حتى لو دخل وقت العشاء، أو يصلي التراويح قبل صلاة العشاء، لا يصح، يعني يدخل وقته بفعل صلاة العشاء ويستمر الوقت إلى طلوع الفجر. جاء في حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء إلى الفجر 11 ركعة، يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة. نعم. قال: ويصلي الضحى وأقلها ركعتان وأكملها 8 وأكثرها 12، ويسلم من كل ركعتين ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال. نعم، هذا بيان لصلاة الضحى. قال: ويندب أن يصلي الضحى، صلاة الضحى أيضا دل على فضلها أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، صيام 3 أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. كذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، إلى أن قال: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وأقلها ركعتان، أقل صلاة الضحى ركعتان كما في حديث أبي هريرة المتقدم، وأكملها 8 ركعات. طبعا أكملها فضلا لا عددا، 8 ركعات، وأدنى الكمال 4 ركعات، وأفضل منه 6 ركعات، كما في حديث عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها كم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى، قالت 4 ركعات ويزيد ما شاء. و8 ركعات دل لها حديث أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله عنها قالت ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره، قالت فسلمت عليه فقال من هذه، فقلت أنا أم هانئ بنت أبي طالب، فقال مرحبا بأم هانئ، فلما فرغ من غسله قام فصلى 8 ركعات، هذا يوم الفتح، ملتحفا في ثوب واحد. فلما انصرف قلت يا رسول الله زعم ابن أمي أنه قاتل رجلا قد أجرته فلان ابن هبيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. قالت أم هانئ وذاك ضحا، يعني يدل على أن الصلاة كانت في الضحى. قل زعم ابن أمي، تقصد علي رضي الله عنه. وأكثرها 12، أكثر صلاة الضحى 12 ركعة، طبعا هذا من حيث العدد. جاء في حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى 12 ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة. هذا الحديث في الترمذي. ويسلم من كل ركعتين في صلاة الضحى، أيضا يندب أن يسلم من كل ركعتين، كما في حديث عن أم هانئ رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى سبحة الضحى يوم الفتح 8 ركعات يسلم في كل ركعتين، هذا في سنن أبي داود. ووقتها من ارتفاع الشمس إلى الزوال، وقت صلاة الضحى من طلوع الشمس أو ارتفاع الشمس إلى الزوال، يعني إلى وقت الظهر، لكن الأفضل أن تصلى إذا مضى ربع النهار، لحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل قباء وهم يصلون، وفي رواية بعد طلوع الشمس، وفي رواية أنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، يعني هنا كأنه يعني أنكر عليهم صلاتهم في ذلك الوقت، يعني قبل مضي يعني ربع النهار. قال وكل نفل مؤقت كالعيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض إذا فات ندب قضاؤه أبدا، وإن فعل لعارض كالكسوف والاستسقاء والتحية والاستخارة لم يقضى. وكل نفل مؤقت يعني له وقت محدود، مثل العيد كالعيد صلاة العيد والضحى والوتر ورواتب الفرائض، هذه كلها لها أوقات محددة، لها وقت محدد. فالنفل المؤقت إذا فات، طبعا يفوت بفوات وقته المحدود، ندب قضاؤه أبدا، أبدا يعني لا يتقيد بيومه أو ليلته، حتى لو بعد أيام يقضى كما تقضى الفرائض، لأن هذه النوافل أشبهت الفرائض بجامع التأقيت، لها وقت محدد. وإن فعل لعارض، يعني كان النفل هذا يفعل لعارض، لسبب عارض، مثل صلاة الكسوف والاستسقاء، الكسوف لكسوف الشمس أو كسوف القمر، والاستسقاء لطلب السقيا، والتحية تحية المسجد لأمر عارض عند دخول المسجد، والاستخارة صلاة الاستخارة لم يقضى، يعني إذا فات لا يندب أو لا يشرع قضاء هذه الصلوات، لأن هذه الصلوات لم تشرع في وقت معين، وإنما تفعل لأجل السبب العارض لها، وليس لها وقت محدد، فإذا فاتت لا تقضى. نعم. قال والنفل في الليل متأكد وإن قل، والنفل المطلق في الليل أفضل من المطلق في النهار، وأفضله السدس الرابع والخامس إن قسمه أسداسا، فإن قسمه نصفين فأفضله الأخير أو أثلاثا فالأوسط. نعم، النفل في الليل متأكد وإن قل، حتى لو ركعتين، حتى لو كان قليلا، وذلك لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم وحضه عليه وبيان فضله. يدل لذلك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم أو يصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فيقال له فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا. وأيضا قوله لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهما: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل. فكان عبد الله رضي الله عنه يصلي من الليل. والنفل المطلق يعني الذي لا يتقيد بوقت ولا سبب، مطلق لا يتقيد بوقت ولا يتقيد بسبب. النفل المطلق في الليل أفضل من النفل المطلق في النهار، أفضل من النفل المطلق يعني غير المقيد بوقت أو سبب في النهار، لقوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل: أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة وأي الصيام أفضل بعد شهر رمضان؟ فقال: أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل، وأفضل الصيام بعد شهر رمضان صيام شهر الله المحرم. وأفضله يعني النفل بالليل السدس الرابع والخامس إن قسمه أسداسا. طبعا قسمه أسداسا من المغرب الليل، من المغرب إلى الفجر، إذا قسموا ست أقسام فالأفضل السدس الرابع والخامس، فإن قسمه نصفين قسم الليل نصفين فالأفضل الأخير، يعني النصف الأخير، لأن هذا كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل؟ قالت: كان ينام أوله ويقوم آخره، يعني في النصف الثاني، أو أثلاثا إن قسمه، قسم الليل إلى ثلاثة أقسام، فالأوسط هو الأفضل، الأوسط وهو جوف الليل، كما جاء في حديث معاذ: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: وصلاة الرجل من جوف الليل. هذا أيضا يعتبر وقت غفلة غالبا، فيعتبر هو الأفضل. قال: ويكره قيام كل الليل دائما. ويكره قيام كل الليل دائما لنهي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه نهى عبد الله بن عمر بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن ذلك لما يترتب عليه من ضعف، وربما يؤدي إلى التقصير في الفرائض والواجبات، كما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قلت: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك ونفهت نفسك، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. نفهت يعني أعيت وكلت، هجمت عينك يعني غارت وضعف بصرها، والأحاديث أيضا غير هذا كثيرة. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.